ودك الحصن يوم خيبر. إنه أبو الحسن أبو تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أبناؤه سادة الأبناء، وعمه سيد الشهداء. إنه التقي النقي الذكي الذي حسدته الأمم على ذكائه، يتفجر العلم من جوانبه، وتنتشر الحكمة من نواحيه. علي رضي الله عنه يروى عنه أنه اضطر يوما ليذكر نسبه فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. أبو الحسن للمعضلات، أبو تراب للأزمات، علي للمواقف. ترخص عندنا الدنيا إذا ذكرنا عليا، نشتاق للشهادة إذا ذكرنا عليا. يثور الحق إن أبغضناه، ويغضب الباطل، يثور الحق إن أبغضناه، ويغضب الباطل إن أحببناه. من أين أبدأ يا ترى؟ وله المواقف الجليلة والأعمال الخالدة. سر هذا الرجل أنه يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصاحة إذا ازدحمت الجموع، ثبات إذا ادلهمت الخطوب، شجاعة إذا التقت الصفوف، إيمان وثقة بالرحمن جل وعلا في حياته كلها. أيها الأفاضل، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وفي حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر المذكورين. فهو مبشر بجنات النعيم على لسان الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى. كنية علي رضي الله عنه أبو الحسن، فالحسن ولده، والحسين ولده أي ابنه أيضا، وكنيته الأخرى أبو تراب، وكان يفرح إذا دعي بها، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما. من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيت فاطمة يوما فقال، وفاطمة رضي الله عنها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة بيت ابنته فاطمة رضي الله عنه رضي الله عنها يوما، فلم يجد علي بن أبي طالب، فقال: أين ابن عمك؟ يخاطب ابنته فاطمة رضي الله عنها، أين ابن عمك؟ قالت: حصل بيني وبينه شيء فخرج فلم يقل عندي. حصل بيني وبينه شيء، حصل شيء بين الزوجين، وبيوت المسلمين يحصل فيها ذلك، فالمسلم اللبيب العاقل يحسن التصرف إذا حصل نزاع أو حصلت خصومة بينه وبين زوجته، إن كانت مخطئة أدبها، إن كانت ناسية ذكرها، إن كانت غافلة نبهها، إن كانت جاهلة علمها. وربما يكون هو مخطئا، فإن كان مخطئا استغفر الله وتاب إليه، لا أن يركب رأسه ويصر على خطأه ويتمادى مع علمه بالخطأ. فالبشر يخطئون، والخطأ من طبيعتنا، وكما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. حصل شيء بين علي رضي الله عنه وزوجته فاطمة رضي الله عنها، خرج علي رضي الله عنه فلم يقل، أي القيلولة، لم ينم نوم القيلولة عندها، فلم يقل عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: اذهب فانظر أين هو، أي ابحث عن علي، أين ذهب علي رضي الله عنه. فرجع الرجل، أي ذهب ورجع، فرجع الرجل وقال: هو راقد في المسجد يا رسول الله. علي رضي الله عنه حصل بينه وبين زوجته شيء، راح دار فيها قيلولة في المسجد خلاص. نعم، بالمناسبة بعض إخواننا في يعني أكثر من مرة يقولوا لي: كون غير تحدثنا على تعدد الزوجات، حابين بينين ومش حابين، هذا اللي يقول، يقولك تعدد الزوجات وكذا باش نقدروا نعددوا، والزوجات توعنا ما شاء الله وكذا. المشكلة أنني أخاف أنه يعدد ويتزوج بأربع وبعد ذلك يرجع إلي. لماذا يرجع إلي؟ لا لأفتيه ولا لأذكر له كيف يتعامل مع الزوجات، ولكن لأعطيه مفتاح المسجد حتى يبيت في المسجد. متزوج بربعة ويحوس يبات في المسجد، على بالكم علاش؟ كل وحدة يغضب يروح لعند الثانية، بعد تعرف باللي راه غضبان زيد تغضب عليه تضغط عليه، يروح عند الثالثة، الثالثة تعرف باللي كي حوزوك هذوك الزوج جيت اليوم عندي موالف تحوس غير على فلانة، زيد تغضب عليه، يقول لك الحل راه عند الرابعة، الرابعة ما تفتحلوش أصلا. فوين يدور؟ شوف رحم والديك يا الإمام عطينا نبات ليلة في المسجد، كاش ما تخليني نبات، ما كاش وين تمت زوج الله يبارك بربعة ما كاش وين تبات، الله عليك، يقول لك الله المستعان، خليني نبات ماشي مشكل، من شعاش الضنبات فضل ما إن شاء الله. نسأل الله أن يجعل بيوتنا نورا وضياء علينا جميعا. أعود أيها الأكارم، ليس يعني هذا أنني أقول التعدد غير مشروع، أو أقول كل الذين تزوجوا بأكثر من واحدة لم يحسنوا التصرف أبدا. فسيد الورى رسول الله عليه الصلاة والسلام تزوج بأكثر من واحدة، وكان بيته أو وكانت بيوته صلى الله عليه وسلم بيوت النور والخير والإيمان والصلاح. فعلي رضي الله عنه حينما حصل بينه وبين زوجته شيء ذهب وقال في المسجد، نام القيلولة في المسجد، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا علي مضطجع في المسجد نائم على جنبه، وقد سقط الرداء عنه وأصابه التراب. المسجد فيه التراب، لما سقط له الرداء الجهة العلوية أصابه شيء من التراب، يعني لصق فيه التراب. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إليه جعل يمسح عنه التراب ويقول: قم أبا تراب، أي يا أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه راوي الحديث: فكان علي رضي الله عنه يحب أن يدعى بها، أي بهذه الكنية. لماذا؟ لأن الذي كناه بها من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأكارم، سمعتم قبل قليل ما روي عن علي حينما اضطر ليذكر نسبه يوما فقال: محمد النبي أخي وصهري. الرسول عليه الصلاة والسلام أخي في الله وصهري، والد زوجتي، نسيبي. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي. سيد الشهداء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام فأمره ونهاه فقتله. سيد الشهداء حمزة، وهذا الرجل قال: وحمزة سيد الشهداء عمي. الرسول النبي أخي في الله ونسيبي، وسيد الشهداء عمي. وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، أخي أيضا، وليد الأم تعي والأب أخ شقيق. شكون هو؟ جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب، الذي أبلى بلاء حسنا يوم مؤتى، وسنذكر سيرته العطرة بمشيئة ربنا جل وعلا. أخذ الراية بيمينه فقطعت يمينه، أخذ الراية بشماله فبترت شماله، ضم الراية بين صدره وانطلق كالأسد الهصور حتى قتل رضي الله عنه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. وجعفر سيد الشهداء، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي. وبنت محمد فاطمة رضي الله عنها، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد، أحفاد تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، وسبط أحمد حسن والحسين، ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. من الذي يملك هذا النسب؟ من الذي له هذه الصلات في النسب كنسب أنا؟ ورغم هذا لم يكن علي رضي الله عنه وأرضاه متقدما على غيره بالنسب، لأنه يوقن أن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أن من أخره عمله لم ينفعه نسبه. لأن العبرة عند ربنا جل وعلا ليست بأنسابنا ولا بأسمائنا ولا بأشكالنا ولا بألواننا ولا بثرواتنا ولا بشهاداتنا الدنيوية الجامعية وغيرها ولا بمناصبنا، إنما هي بالتقوى. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذا نفخ في الصور لا ينفعك النسب، ربما نفعك نسبك في الدنيا، أما عند الله عز وجل فإن النسب لا ينفعك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أردتم الدليل على ذلك فتأملوا حال أبي لهب، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، وقال: سيصلى نارا ذات لهب. فأبو لهب في النار وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وسلمان فارسي، وصهيب رومي، وبلال حبشي، ولكن هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار الفضلاء في جنات النعيم. بماذا سبقوا أبا لهب؟ سبقوه بالإيمان والطاعة والإذعان والانقياد لأمر الله وأمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما المرء إلا بدينه، والله ما المرء إلا بدينه. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. لذلك كان علي رضي الله عنه يبلي بلاء حسنا، وهو الذي أسلم قبل سائر الصبيان، أسلم رضي الله عنه طفلا، وشهد غزوة بدر شابا، وتولى الخلافة شيخا، فسلام عليه يوم أسلم، ويوم قتل شهيدا، ويوم يبعث حيا. أول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه، أسلم وهو في العاشرة من عمره رضي الله عنه وأرضاه. ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر، وقد اجتمعت جيوش الشرك والردة وطوقوا بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن اجتمعوا فيما يسمى بلغة العصر في برلمان الشرك والضلال، ونظروا، وكان الاقتراح الأول أن يسجن النبي عليه الصلاة والسلام، فرفض هذا الاقتراح. فجاء الاقتراح الثاني أن ينفى النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، فرفض هذا الاقتراح. لماذا؟ قالوا لو سجن فإن دعوته تنتشر، وإن أصحابه في ازدياد، ولو نفي فإنه سينشر دعوته هناك، وربما جاء بجيش جرار وغزانا بمكة. ما الحل؟ قالوا الحل في قتله، لكن كيف نقتله وبنو هاشم سيثأرون ولا يرضون بذلك؟ قالوا نقتله بأن نختار من كل قبيلة شابا من الشباب، كل قبيلة، ومكة عامرة بالقبائل، قبيلة بني مخزوم، قبيلة بني تيم، قبيلة كذا، قبائل كثيرة. قالوا كل قبيلة يقدمون لنا شابا فيأخذ سيفا فيطوق بيته، فإذا خرج اجتمعوا عليه جميعا وضربوه ضربات يقتلونه بها، فإذا طالبت بنو هاشم بالثأر لم تستطع، لأنها لا تستطيع أن تقاتل جميع القبائل، فترضى بالدية فنعطيها الدية ونستريح منه. كذا أراد الضلال والمشركون، ولكن إرادتهم لا تساوي شيئا، لأن الله عز وجل حافظه، لأن الله تعالى مؤيده، لأن ربنا جل وعلا ناصره. إلا تنصروه فقد نصره الله، ربنا جل وعلا يحفظه أينما حل وحيثما ارتحل. في تلك الليلة وقد جاءوا وطوقوا بيته، نام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه استيقظ وخرج. جاء في بعض الروايات أنه أخذ حفنة من تراب وقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعل يحث على وجوههم التراب، وقع ذقن كل واحد منهم على صدره وهو قائم ونام، أخذه النعاس فنام. ومر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره أحد، ولكن رغبة في تمويههم لئلا يلاحقوه بسرعة، وقد فعلوا ذلك حينما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ولجأ إلى غار بجبل ثور، فطوقوا الأماكن ونفضوا جبال مكة وفتشوها، بحثوا تحت الأشجار، بين الصخور، بين الرمال، فوق الكثبان، بحثوا في كل مكان، نفضوا جبال مكة ووديانها وسائر أنحائها فلم يجدوه، لأن الله حافظه. الشاهد، النبي عليه الصلاة والسلام جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينام ليموههم، ليبقوا في انتظار خروجه. فعلي رضي الله عنه نام على فراش النبي عليه الصلاة والسلام، لبس بردة النبي عليه الصلاة والسلام ونام وهو مغطى، فأرادوا أن يخرجوه. علي تأخر، يعني تعمد أن لا يستيقظ باكرا لئلا يتفطن المشركون، فجعلوا يرمونه بالحجارة ليقوم ويخرج، فكان يتضور، أي كان يلف نفسه وما أراد أن يخرج. الحديث رواه أحمد والحاكم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فدا شرى علي نفسه، شرى باع نفسه رضي الله عنه وأرضاه، شرى علي نفسه، نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ولبس برده، أي برد النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل المشركون يرمونه بالحجارة، فكان يتضور، فلما قام قالوا إنك تتضور، وكان صاحبك لا يتضور، إنك للئيم. فاستطاع رضي الله عنه أن يقدم نفسه بشجاعة كبيرة. من يفعل هذا من البشر؟ لا يفعله إلا أهل الإيمان والشجاعة الإيمانية، لأنه عرض نفسه للقتل، عرض نفسه للموت، ولكن الموت في سبيل الله تعالى أسمى أمانيهم. وما هو الموت إذا كان في سبيل الله؟ كان أسمى أمانيهم أن يقتل أحدهم لينال الشهادة في سبيل الله جل وعلا. فاستطاع علي رضي الله عنه أن يموه وأن يغالط المشركين وأن ينام على فراش النبي عليه الصلاة والسلام ليفسح المجال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليبتعد عن الأنظار ويلجأ إلى غار ثور. أيها الأكارم، لم يتوقف علي رضي الله عنه عند هذا الحد، فقد كان كاتب صلح الحديبية رضي الله عنه وأرضاه. صلح الحديبية بين المسلمين والمشركين، مشركي مكة، حينما رفض المشركون دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة لأداء العمرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لجأ إلى مكان يسمى الحديبية ومكث هناك، وحصلت مفاوضات مع المشركين، ثم استقر الأمر على صلح له جملة من البنود. فكان علي رضي الله عنه كاتب الصلح، ونتذكر موقفه رضي الله عنه حينما كتب النبي، حينما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو ممثل مشركي مكة: لا تكتب هذا، وإنما اكتب كما كنت تكتب من قبل، باسمك اللهم، هكذا كنا نكتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال: لا، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امحو رسول الله. قال: والله لا أمحوه يا رسول الله. قالوا: كيش نمحي؟ انت رسول الله حقا وصدقا. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فمحاها. الشاهد: عرف لعلي رضي الله عنه أنه كاتب صلح الحديبية، وأنه كان يعتز برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ونبوته، لذلك أبى أن يمحو رسول الله من الكتاب الذي كتبه رضي الله عنه وأرضاه. ولعل من أجل المواقف أيها الأكارم ما جاء في غزوة خيبر، وكانت في السنة السابعة من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يهود خيبر تحصنوا بحصونهم، ولهم حصون كثيرة هناك، ورجل من اليهود وكان ملكا من ملوك اليهود بخيبر اسمه مرحب. ذكر بعض أهل المغازي والسير أن هذا الرجل من اليهود قتل غير واحد من المسلمين، كان قويا، رغم أن اليهود معروفون بالجبن كما قال ربنا: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، إلا أنه كان يقاتل واستطاع أن يقتل غير واحد من المسلمين. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان مرحب اليهودي يمشي ويخطر بسيفه، يخطر بكسر الطاء، أي يرفع السيف ويدنيه، يرفع السيف ويخفضه، يعني يتباهى، يتفاخر بذا، كأنه يقول: أنا أشجع الناس، الذي يريد أن تثكله أمه فليتقدم، الذي يريد أن تثكله أمه فليتقدم، الذي يريد أن يغادر الدنيا فليواجهني، كأنه يقول هذا. ويقول مرحب اليهودي: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. يفتخر ويقول خيبر تعلم أن اسمي هو مرحب، وأنني شاكي السلاح أي قوي السلاح من الشوكة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني قوي السلاح، يعني أنا رجل شجاع مغوار قوي بطل كذا يزعم. شاكي السلاح بطل مجرب أي مجرب في الحروب، أقتل من واجهني، أقضي على من وقف أمامي من الأعداء، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه: فخرج له عمي عامر، هو عامر بن الأكوع، فخرج له عمي عامر رضي الله عنه فقال، أي عامر بن الأكوع رضي الله عنه: قد علمت خيبر أني عامر، شاكي السلاح بطل مغامر، أي أنا بطل. وواجه اليهودي مرحب فاختلف ضربتين، كذا في صحيح مسلم، فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، فأراد عامر بن الأكوع رضي الله عنه أن يسفله، فرجع عليه السيف فأصاب أكحله، أي في جهة الركبة، فأصاب أكحله، فكانت فيها أو فكان في ذلك موته رضي الله عنه وأرضاه، أصاب نفسه فقتل رضي الله عنه. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه راوي الحديث: فخرجت فإذا ناس يقولون بطل عمل عامر، بطل عمل عامر أي عامر بن الأكوع، بطل عمله، سبحان الله، بطل عمله، يعني يصير من أصحاب النار، لماذا؟ قال: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر؟ يعني يسأل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: ناس من أصحابك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك فقد كذب، أي أخطأ، ويطلق العرب الكذب على الخطأ، من قال ذلك فقد كذب أي أخطأ. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أين علي بن أبي طالب؟ قلت: هو يا رسول الله في خيمته، هو أرمد يا رسول الله، يشتكي عينيه في خيمته. علي تصور أصابه الرمد، داء العينين، لا يرى شيئا من شدة ما أصابه، من شوفش رضي الله عنه، ابتلي في غزوة خيبر بالرمد، وهذا داء معروف إلى الآن، يعني يصيب العينين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر. قال سلامة بن الأكوع: فأتيت به أقوده. تصوروا، شيدوا من يديه ويمشيوا فيه، لا يرى طريقا، لا يعرف الطريق، لا يبصر شيئا. فأتيت به أقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبصق في عينيه، أي تفل، فبصق في عينيه فكأنه لم يشتكهما. ورد عند أحمد وأبي يعلى وغيرهما بسند حسنه غير واحد من العلماء عن علي رضي الله عنه قال: ما اشتكيت عيني، ما اشتكيت الرمد في عيني منذ تفل فيهما رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني الحمد لله برال تمه، وحياته كامل اللي عاشها عمره ما زال يشتكى من عينه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تفل في عينه، إنها بركة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ألم أقل لكم مرارا أيها الأفاضل إن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك القلب، مبارك النفس، مبارك اليد، مبارك البصاق والمخاط، مبارك أينما حل وارتحل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ثم أعطاه الراية وقال له، فلما أخذ الراية علي رضي الله عنه مشى ثم رجع وقال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك، أنفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انطلق علي رضي الله عنه وهو يبصر وقد أخذ الراية وخرج، فإذا مرحب اليهودي يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج له علي رضي الله عنه وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. حيدرة اسم من أسماء الأسد، سبع، عنده أسماء كثيرة: السبع، الليث، أسامة، غدنفر، قسورة، حيدرة، أسماء كثيرة، السبع، عنده أسماء ما شاء الله. نعم، أسامة أيضا، خاوتنا ما يعرفوش بلي أسامة اسم من أسماء الأسد، سبع أسامة، احنا فقط لنا نسمو أسامة وتشوفوا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، سبحان الله، بعض من أسماؤهم أسامة، تشوفوا في المخدرات، تشوفوا في الغمر، يا عبد الله أنت أسامة، أنت حفيد أسامة بن زيد، أنت حفيد الحب بن الحب، لماذا تنسى هذا؟ ألا تتذكر أنك حفيد من أحفاد الفاتحين، من أحفاد الأشاوس الذين ملأوا الدنيا بهجة وضياء ونورا، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. نسأل الله أن يهدينا جميعا ويهدي إخواننا وأبناءنا إلى سواء السبيل. قال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. قال يعني هذه كما تسمى أيضا حرب معنوية، حرب معروف الآن أعداء الله عز وجل يشنون الحروب الإعلامية والمعنوية أيضا، حرب معنوية، يعني قبل الحرب يقول لك: لا أنا قضيت عليهم وانتهى الأمر وكذا، قبل بداية الحرب يقول لك: هؤلاء لا يثبتون معنا يوما واحدا، يعني حرب نفسية، نفسية باش العدو خلاص يذعر، يخاف، يصيبه الرعب، يتأثر، يقول لك مباشرة، يصرح مثلا يقول لهم: لا هؤلاء لا يثبتون معنا يوما واحدا، وربما صرح يقول: لا يثبتون معنا مثلا 3 ساعات إن ثبتوا. حرب نفسية، ومعروفة الآن الحرب الإعلامية، وسائل الإعلام تستعمل ضد المسلمين للأسف الشديد. علي رضي الله عنه يشن الحرب على عدو الله، لماذا؟ يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أنا أمي وأنا صغير تقول، تداعبني وتقول: حيدرة حيدرة، يعني أسد أسد، أنت لي، أنت هزبر، أنت بطل، أنت شجاع، أنت مغوار، كليث غابات كريه المنظرة، أنا كليث الغابة الذي إذا رأته الحيوانات ورآه الناس خافوه وذعروا منه وأصابهم الرعب وفزعوا، وفيهم بالصاع كيل السندرة. يقول: أنا لا أقتل بالواحد، أنا أقتل بالجماعة، قتل جماعي، يعني نخرج أنا نضرب واحد يطيحوا 3 4 5 وهكذا. فخرج علي رضي الله عنه فواجه اليهودي مرحب، فوقع سيف علي رضي الله عنه وارضاه على رأس مرحب فأرداه قتيلا. إنه الرجل الذي دك حصن خيبر حينما قتل مرحب، ذعر اليهود، ومنهم من وكثير منهم استسلم وأذعن ورضي أن يعطي الجزية على أن يبقى حيا في هذه الدنيا. فكان علي رضي الله عنه حاملا لواء التوحيد والطاعة عن جدارة واقتداء. وقبل أن أغادر هذه الواقعة أحب أن أقف وقفة يسيرة مع الوسام الخالد، مع الشهادة العظيمة، مع الكلمات المؤثرة المعبرة، مع البشرى العظيمة التي يبشر بها علي رضي الله عنه وهو حي، لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، وأعظم من هذا ويحبه الله ورسوله. قد يقال أنا، قد يقول قائل أنا أحب الله وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ندري هل أنت صادق، هل ربنا عز وجل قبل منك، لكن أن يقال الله عز وجل يحب فلانا والنبي عليه الصلاة والسلام يحب فلانا، فهذا والله الشرف، وهذه والله الشهادة التي تهفو إليها نفوس الموحدين، وشهادة من الذي لا ينطق عن الهوى، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نسأل الله أن نكون من الصادقين في حبه جل وعلا، والصادقين في محبة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرضى عنا وأن يغفر لنا زلاتنا وخطايانا، وأن نكون ممن يحبهم ربنا جل وعلا. ولكن أقول لكم أيها الأكارم، أن نصل إلى هذه الدرجة السامقة، أن نتبوأ هذه المكانة العالية، أن نتبوأ هذه المنزلة الرفيعة، والله لن نتبوأها بمجرد الأماني المعسولة والتسويفات المتتابعة والنوم العميق وترك الطاعة والتهاون في العبادة. أن لعبد يظلم نفسه في الصباح والمساء أن يتبوأها، أن لإنسان يذنب بكرة وعشية ويقترف الخطايا والمعاصي كبيرها وصغيرها أن يصل إلى هذه المكان. فإذا أردنا أن نتبوأ المكانة العالية وأن يحبنا ربنا ويحبنا رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، فلنحقق التقوى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. كل واحد منا يحاسب نفسه ويستغفر ربه جل وعلا ويقول كما قال القائل: أذنبت يا ربي أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبا شك لم يك موقنا بجميل عفوك ما غوى وعصاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أرضى بغير رضاك يا رب العالمين. نسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الفضلاء، من أعظم صفات علي رضي الله عنه فصاحته، فقد كان أسداً من أسود المنابر، وكلماته تزين بها الكتب وتؤسر بها القلوب وتحرك بها الأفئدة وترج بها الأنفس. فصاحة عجيبة عند علي رضي الله عنه، ومن عيون أقوال علي بن أبي طالب قوله: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. كذا قال علي رضي الله عنه، يصور لنا حالنا مع الدنيا والآخرة، فيقول: ارتحلت الدنيا مدبرة، الدنيا فانية، عش ما شئت فإنك ميت. وعلي رضي الله عنه يروى عنه أنه كان يقول، يخاطب الدنيا: يا دنيا، يا بيضاء، يا صفراء، غري غيري، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيه، غري غيري قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيه، يعني طلاق بائن بينونة كبرى. طلق الدنيا حقا وصدقا رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قلت قبل قليل ترخص عندنا الدنيا إذا ذكرنا عليا رضي الله عنه وأرضاه، نشتاق للشهادة إذا ذكرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ارتحلت الدنيا مدبرة. أثر عن عيسى عليه السلام أنه قال الدنيا قنطرة، الدنيا قنطرة، اعبروها ولا تعمروها، أي لا تعمروها، ما حيش تبقى نديروا في بالنا باللي الدنيا هذه راهي قنطرة. إلى أين؟ إلى الآخرة، إلى دار الجزاء، إلى دار الحساب، إلى دار الحساب والجزاء. أيها الأكارم، ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، يعني نحن مقبلون على الله مهما عشنا وعمرنا. عش 30 سنة، 40 سنة، عش 100 سنة، عش 200 سنة، ستغادر الدنيا. ولو كانت الدنيا تدوم لدامت لأهلها، ولكان رسول الله حيا وباقيا، ولكن الدنيا تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا، وأكفانه نسجت في الغيب وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها، وكم من عروس زينوها لزوجها، وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. فمن عاش 1000 و2000 فلا بد من يوم يسير إلى القبر. قبل أيام قلائل توفي أحد إخواننا وكان يحضر معنا هذه الدروس، وأخبرني غير واحد من إخواننا أنه كان حريصا عليها ومواظبا عليها، ولكنه أفضى إلى ربه. سبحان الله، بالأمس القريب كان معنا وهو الآن بين الأجداث والحفائر. نسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يغفر له ويرحمه، وأن يجعله من أهل الجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون. هناك أناس هم أبناء الدنيا، لماذا؟ همهم الدنيا، لا يتذكرون الآخرة، همه جمع المال، لا يهمه من حلال أم من حرام، الزنا، الأغاني الماجنة، الفحش، العلاقات العاطفية المحرمة، الربا، الرشاوة، أكل أموال الناس بالباطل، عقوق الوالدين، شرب الخمر، تناول المخدرات، التجارة في المحرمات، من أبناء الدنيا نسأل الله السلام. وهناك أبناء الآخرة، أناس علموا أن الدنيا قنطرة إلى الآخرة، كما قال القائل إن لله عبادا فطنا، إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها، أي في الدنيا، نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة وسيلة، جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كل واحد منا يضع كلام علي رضي الله عنه نصب عينيه، ويتذكر وقوفه بين يدي ربه جل وعلا، مثل لنفسك يوم الحشر عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والناس والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، هل ترى فيه شيئا غير ما كان، لما قرأت وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المؤمنون غدا المشركون غدا في النار يلتهبون والمؤمنون بدار الخلد سكانا. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل الجنات إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، عرف علي رضي الله عنه بالفصاحة وعرف بالذكاء الخارق، حتى قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله صاحب الكتاب الجميل الموسوم بجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، ابن عبد البر يقول عن علي، يقول حسدته الأمم على ذكائه، حتى اليهود وغيرهم حسدوه. جاءه رجل من اليهود وقال: هيه يا أبا الحسن، أنتم ما خرجتم من المعركة حتى قلتم لنبيكم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال له يهودي، قل علي رضي الله عنه، علي حاضر الجواب، يعني يجيب على البديهة، ما يسناش يفكر بزاف وكذا، ذكي جدا، ذكاؤه خارق، حسدوه على الذكاء الخارق. قال له اليهودي: أنتم ما جيتوا تخرجوا من معركة من المعارك حتى قلتم لنبيكم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وش يقول له علي رضي الله عنه؟ قال: وأنتم قلتم لنبيكم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أعطاه الجواب. قال له الوقت، لحظة دقيقة، قال له رجل: يا أبا الحسن، سؤال، تصور أنت يسألك هذا السؤال كيفاش راح تجاوب؟ قال: يا أبا الحسن كم بين الأرض والسماء؟ شحال كاين مسافة بين الأرض والسماء؟ أنت وين تعرف؟ أنت عندك ميترة، عندك أجهزة، عندك كذا، من الأرض للسماء. ما تردد، ما تلعثم، قال له مباشرة على البديهة: بين الأرض والسماء دعوة مستجابة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال له آخر: يا أبا الحسن كم بين المشرق والمغرب؟ سؤال يا ذكت، قلنا دعوة مستجابة، من المشرق للمغرب شحال مسافة؟ شحال من كيلومتر أو آلاف أو ملايين كيلومترات؟ قال: بين المشرق والمغرب مسيرة الشمس في يوم واحد. الشمس من الشمال مصباح العشية، هذه هي مسيرة الشمس، هذا هو بين المشرق والمغرب. وللحديث بقية بعد الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد جاء رجل من الفتانين إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، لماذا ظهرت الفتن في زمانك ولم تظهر في زمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ فماذا كان جواب علي رضي الله عنه؟ قلت لكم كان حاضر الجواب وكان ذكيا رضي الله عنه. فالرجل بطريقة أو بأخرى كأنه يتنقصه بهذا السؤال: الفتن ظهرت في زمانك، يعني الخلل، كأنه يقول فيك خلل. فماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال: لأن رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. قالوا: مو مشكلة، أنا رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالنا، الحمد لله كنا ما شاء الله نطيعوا، الرعية أنت أمثالكم. قالوا: أنتم لا في العير ولا في النفير، نسأل الله السلامة. إذن ذكاء ما شاء الله، وفي اللغة العربية ما شاء الله، حتى يروى أنه قال لتلميذه مرة: ألصق روانفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا أودعتها بحماطة جلجلانك. مش تفهم فيها هذه، يا الله، جيب القاموس وسأل الله عز وجل الثبات والتوفيق. سئل عنها الفيروز بادي العلامة الكبير صاحب كتاب القاموس المحيط، قيل له: ما معنى كلام علي لتلميذه ألصق روانفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا أودعتها بحماطة جلجلانك. قال الفيروزبادي: معناها ألزق عذرتك بالصلة، وخذ المسطر بأباخسك، واجعل جحمتيك إلى أثعباني، حتى لا أنبس بنبسة إلا وعيتها في لمظة رباطك. جاي كحللها معها إن شاء الله السلامة، وش تفهم؟ جيت تفهم الأولى ما تفهم الثانية. جزد سبحان الله، أراد أن يعربه فأعجمه، جاي في السرهانة زد جبنا وحدة كيفها صعيبة. والمعنى اجلس على الأرض وخذ القلم بأصابعك، واجعل عينيك إلى فمي حتى لا أتلفظ بلفظة إلا وضعتها في عقلك أو قلبك. هي هكذا سهلة، بصح كي يقول لك عذرتك والصلة وجحمتيك وأثعباني تقول دوم يهضروا بالهندية ولا كذا. إذن هؤلاء علي رضي الله عنه من أذكياء الدنيا كما قلت، وهذا الذكاء أيها الأكارم جدير بالمسلم أن يسعى حتى يكون كذا، يكون المسلم ذكيا. حتى ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أن القاضي الفاضل التقى بالعماد الأصفهاني، زوج من العلماء تلاقوا، فلما لقيه قال له القاضي الفاضل، قال للعماد الأصفهاني، قال: دام على العماد، يعني يا عماد أنت اسمك عماد، دام علاك، أنت راك في المكان العالي إن شاء الله ربي يدومها عليك، دام على العماد. هذه دام على العماد تقرأ من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، بعدها اكتبوها، اكتبوا دام على العماد، وبدأوا قرأوا منها، تقرأوها دام على العماد. الله أكبر، سبحان الله، كلمة تقرأ منها وتقرأ منها، يعني تقرأها بالعربية تقرأها بالحروف العربية طبعا، لكن من اليسار دام على العماد، لو تكتبها أنت الحروف دام على العماد، تقرأ منها تقرأها دام على العماد. مباشرة تصوروا الذكاء، مباشرة سمعها القاضي الفاضل، ماذا قال له؟ قال له: سر فلا كبى بك الفرس، إن شاء الله الفرس تاعك لا يكبو، فامشي على بركته. أيضا تقرأ من اليمين اليسار ومن اليسار إلى اليمين، تقرأ اكتب سر، امشي سر سارة، فلا كبى، من كبى يكبو الفرس، بك الفرس، زيد اكتب سر، تقرأها سر فلا كبى بك الفرس. ذكاء سبحان الله. احنا مشكلتنا طيح ساعات مع ناس، الله المستعان الله المستعان. خرج مجموعة من إخواننا ذات مرة قبل ما يقارب 23 سنة، نعم، خرجوا في مكان ما حضرتهم الصلاة، بتشوفوا الذكاء الله يبارك، حضرتهم الصلاة، قالوا نصلي جماعة، ما شاء الله، طيب نقدم يا فلان، تقدم يا فلان، لا تقدم فلان، فلان يتقدم فلان، قدموا أحدهم، قدموه صلاة المغرب، الله أكبر، صلاة المغرب جهرية طبعا، مباشرة: والضحى والليل إذا سجى، قبل والضحى وش نقوله؟ فاتحة. قالوا له: سبحان الله سبحان الله. قال لهم: والضحى والليل إذا سجى، هو حسب روحه واقي الغلط كاش حرف ولا كلمة. قالوا له: سبحان الله سبحان الله. قال لهم: والضحى والليل إذا سجى. واحد فيهم فيه شوية ذكاء، قال له: الحمد لله رب العالمين، يعني يقرأ الفاتحة. قال لهم: هو الحمد لله رب العالمين والضحى والليل إذا سجى، يعني زاد قرأ غير الحمد والليل، جاء محرش على والضحى والليل إذا سجى، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأكارم، عودا على بدء، إلى علي رضي الله عنه وأرضاه الذي تولى قبل أن يتولى الخلافة، قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومقتل عثمان في فتنة عظيمة أشرت إليها في الأسبوع الماضي. قتل عثمان ذو النورين، زوج البنتين، المصلي إلى القبلتين، صاحب الهجرتين، وصار قاتل عثمان يؤم الناس عنوة في المسجد النبوي، فتنة عظيمة، صماء عمياء بكماء. جاء الناس إلى علي قالوا: نبايعك بالخلافة. أبا، ثم عاودوا المجيء إليه، رجعوا لمرة أخرى، عادوا إليه فأبا، ثم اجتمعوا ورجعوا إليه فقبل، فبايعه الناس. وسبحان الله، ابتلي علي رضي الله عنه بطائفتين من الناس. الطائفة الأولى صنف محب غال الشيعة، الصنف الثاني صنف مبغض قال، قال مبغض. سبحان الله، طائفة غلت في حبه وطائفة غلت في بغضه، سبحان الله. فصار علي رضي الله عنه يعاني مع هؤلاء، حتى إنه واجه الخوارج حتى كاد أن يفنيهم جميعا، لكن الخوارج بعد مدة من الزمن قرروا التخلص منه، قالوا لازم نتخلص منه، من علي رضي الله عنه. فأرسل الخوارج 3 من المتمردين، من متمرديهم يعني. الأول أرسل إلى علي ليقتل علي بن أبي طالب، الثاني أرسل إلى معاوية ليقتل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، الثالث أرسل إلى عمرو بن العاص ليقتل عمرو بن العاص رضي الله عنه. 3 من فضلاء الصحابة، من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. انطلق الأول، يعني في وقت واحد طلق الأول إلى معاوية في صلاة الصبح، فضربه ضربة لم تقتله ولكنها أصابته، فصار لا يولد له حتى اكتوى فشفاه الله تعالى بعد ذلك. أثرت على نسله، قطعت نسله، الضربة قطعت نسله، صار لا يولد له، فاكتوى بعدها فشفاه الله. والذي أرسل إلى عمرو بن العاص، عمرو بن العاص في ذلك اليوم كان مريضا لم يخرج، سبحان الله، قضاء الله وقدره، فقدم خارجه ليؤم الناس، فأما خارجة الناس، فجاء الرجل الخارجي في صلاة الصبح لأنه بالنسبة له الإمام، هذا هو المقصود، فانطلق إلى خارجه فطعنه وقتله. وذهب عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحق إلى علي، فكمن له في مكان وانتظر خروجه لصلاة الصبح. فلما خرج علي رضي الله عنه لصلاة الصبح وكان مع عبد الرحمن بن ملجم رجل اسمه شبيب أيضا من الخوارج، انطلق شبيب فضربه فلم يقتله، فضربه عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله مستحق فقتله. فقالت امرأة عجوز وقد سمعت الخبر بالنسبة لمعاوية والعمر بن العاص، عمر بن العاص فداه خارجة تقدم قتل خارجة وسلم عمر بن العاص، قالت يا ليتها، أي الموت، يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بما شاءت بمن شاءت من البشر. قالت ليت المنية أخذت رجلا آخر منا وبقي علي، لأنه من أفضل عباد الله. إذا قتله الخوارج، قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عليه من الله ما يستحق. نال الشهادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكان أحد الناس وهو عمران بن حطان السدوسي من الخوارج. هذا الرجل بالمناسبة كم بقي؟ دقيقة. هذا الرجل، هذا تلقوه حتى في الرواة، رواة الأحاديث، حتى في البخاري أحيانا، كان سنيا، تزوج بامرأة خارجية، قالوا له يا فلان تق الله، ما تزوج واحدة من الخوارج؟ قال لهم أتزوجها لأردها إلى الحق والسنة. فتزوج خارجية فردته خارجيا. تحوس تزوج بالخوارج أنت؟ قالوا له أخطيك من الخوارج، شوف واحدة سنية وما شاء الله. قال لهم إحنا عندنا خوتنا ماشي الخ، لكن يشوف واحدة هو أخ ما شاء الله، يجي يتزوج يقول له كاين واحد الأخت، هاي يقول لهم عجبتني واحدة، يا فلانة متبرجة ماشي تعدين، أنا ندير لها إن شاء الله الحين نجي الباب إن شاء الله نلبس لها، ولا ترده هو ماشي بالجي الباب، نعم ترده مطلع شعره هكذا ولبس الشرط ويجري في الطرقة، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد هذا الخارجي، هذا عمران بن حطان، قال يمدح قاتل علي، قال وهو يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، يا ضربة من تقي، استغفر الله، هذا تقي، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، أمسى عشية غشاه بضربته مما جناه من الآثام عريانا. قال نهار قتل علي غفر له ربي عز وجل لأنه قتل علي رضي الله عنه وأرضاه. إني قال أمسى عشية غشاه بضربته مما جناه من الآثام عريانا إني لأذكره يوما فأحسبه أتقى عباد الله إنسانا. فقال السني وهو يذمه: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، أمسى إني لأذكره حينا فأحسبه من شر عباد الله إنسانا. قتل علي ونال الشهادة، وعسى الله أن يجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.